والله ما يرضيني الا الغزال اللي تشوفه عيني يا ميم. يا سلام عزيزة عزيزة. يحرق ام العلام ويحرق يومها. ايش جابها من فوق السور؟ ايش هذا؟ انا ام العلام. افتحي يا عزيزة. انا واقفة نفرح شعري قدام المراية. اصبري علي ولا ارجعي بعد شوية. اللي مالق ليا بلا هلا افرح بنور عيني يا روحي. يا سلام. افتحي يا عزيزة واسمعي البشرة. عندي بشرة مليحة. هيا قولي. العلام قبض علي قتل العزيز العشرة اللي سرقوا الكفة والسباك والخارج. اصبري حتى نتدهن ونتعطر. هيا تدهني وتعطري وتحضري. واسألوا للقاضي عالعاشق اللي عن حبيبه راضي يا روحي. يا سلام. ايش كنت تحكي يا ام العلام؟ كنت نحكي على العلام. ماله العلام؟ بنقول لك قابض على اللي قتلوا العبيد العشرة. شاطر شاطر. امال مين اللي راسه مبطوحة ورقبته مجروحة وساقه ملوحة؟ هو العلام. لكن طاب اليوم في الصباح كبسته بالزيت طاب وقام صحيح وركب الحصان وخرج وتوعات قابض على اللصوص اللي قتلوا العبيد العشرة وسرقوا القرباء والقفاء والخروف. اتنين من قطاع الطريق المشهورين. واحد اسمه بو دحروج والتاني اسمه بو بعروج. على ايش تحكي يا عزيزة؟ على ايش؟ على فروسية العلام. ايه ولا ما انتيش مصدقة؟ لا مصدقة، لكن بدحروش بو بعروج كانت تحدثني عنهم المرحومة امي، وكانت تحدثها عنهم المرحومة جدتي. ما زالوا حيين؟ ايه الشقي عمره باقي. واحدهم ما يبلغش 80 سنة ولا 90 بالقليل. حتى انا كنت نسمع بيهم ابر عن جد. بارع والله العلام. وين حطيتهم بو دحروج بو دعروج؟ محبوسين حتى يجي القاضي يحيى يحاكمهم. يا أولاد أختي. نعم يا خال. خالفتم قولي وجيتم تقعدوا مع البنات، فنحن اليوم وقعنا في خطر. لا سمح الله يا خال، احنا في امان الامان وفي دار الضيافة. وين الامان يا يونس؟ ها هي حكاية العبيد اتحركت وصارت في ايدها القاضي المجنون. اسمع يا خال ابو زي. ايش يا مرعي؟ احنا ايش يضرنا لو كان القاضي يحيى مجنون ولا عاقل؟ لو كان مجنون وحكم باعدام الرجلين المساكين انا ما اسكت. في الحال اقوم واعترف قدام الجميع باني قاتل العبيد العشرة وانجي الرجال المساكين واللي يكون يكون. من غير ما تعترف وتعرضنا للذبح احنا نتقدم وندفع دية العبيد العشرة من جواهر الجازية. جواهر الجازية مدفونة في المغارة الحمراء، واذا راح واحد منكم يجيبها تقع الشبهة عليكم. اسمع يا خال اسمع. ايش يا يحيى يا ولد اختي؟ في هذا القصر سرداب سري وصل للمغارة الحمراء. اتعلمت الكذب كيف اخوك يونس؟ لا والله يا خال، عزيزة ورتنا السرداب. اي نعم، سرداب حفروه الملوك الاغلبة اللي بنوا هذا القصر من قديم الزمان وجعلوه منفذ يهربوا منه وقت الخطر. صحيح يا يونس هذا الكلام؟ كنت خايف نقول لك ما تصدقنيش يا خال. نزلنا احنا الثلاثة مع البنات الثلاثة ومشينا بالشموع مقدار نصف ميل ولحلنا النور، النور اللي جاي من المغارة، وبعد نصف ميل تقريبا عند اللزوم اجيب لك الجواهر في ساعة وندفع دية العبيد. واذا اتحكم علينا يا خال

ونازل السرداب وحدك؟ اخواتي جايين معاي اذا سمحتي. مليح، واحنا نجيب سعدة وفوزة. قفلت الجلسة السابقة وفتحت الجلسة الجديدة. القاعد يقف والنايم يصحى والخارج يخرج والمتكلم يسكت. مين هذا اللي قاعد ولو قبشي؟ أنا أبو سعدة زناتي خليفة. مرحبا مرحبا، خليك قاعد يا أبو سعدة. بنات صنهاجة وبنات زناتة حاضرين؟ حاضرين يا قاضي يحيى. ايش خلى الجلسة منورة؟ هل يقتلونه وفرح العلام وام العلام؟ احنا متبرعين بارواحنا لفرسانيه زناته. سمع يا قاضي يحيى، سمع، اذبحهم. مليح، بناء على طلب بو دحروج وبو بحروج، ثم بناء على إقرارهم واعترافهم، ثم بناء على ما سبق من سوابقهم، ثم بناء على وقاحتهم وسفاهتهم، حكمنا عليهم بالموت إما شنقا بالحبال أو ذبحا بالسيف أو ضربا بالديباج. هيا أعطوهم للعلام يفرحهم بيده لجل يفرح بالدم قبل الدخلة. ما تستعجل شي يا باسعدة. يا قاضي يحيى، إيش كون أنت؟ أنا الحاج مسعود المداح. الحجازي؟ نعم. شفتي يا حجازي القاضي يحيى كيفاش يحقاق ويدقاق ويستقصاص؟ نعم، وحب أقول لمولانا القاضي إن الشريعة المطهرة كما أوجبت قتل القاتل كذلك قررت دفع دية المقتول لأصحاب الدم. ومين يدفع الدية؟ بو دحروج وبو بعروج؟ هادولا شحاتين فلسانين. احنا ندفعها يا قاضي يحيى. انت يا حاج مسعود، انت يا مداح تقدر على دية 10 عابيد؟ نقدر يا ام العلام. معك 1000 دينار تدفعها للسلطان ان شاء الله. يا قاضي يحيى، ايش يا ام العلام؟ كيف تعطي للسلطان والعابيد عابدنا؟ هذا اشكال جديد يا ام العلام. انا نعرف انك ملكيش في هذه القضية غير القربة والقفة والخروف. قم بينا ندخل على السلطان نسمعه حكم الاعدام على اعداء البلاد ونخليه يمشي عرس العلام. اما العابيد اذا كانوا عابيد صنهاجة ولا عابيد زانتا، صنهاجة وزانتا واحد، والدية ان كانت للسلطان ولا لام العلام السلطان وام العلام واحد. هيا على جناح السلطان، وبعدها يا قاضي يحيى تروح تلبس الجبة الخضراء والعلم الخضراء لجل تكتب الكتاب. انا رايحة نعطي خبر لبعدوك البلالة ونجيكم عند السلطان. يا حزبون اللصوص دخل البستان من جديد. كلمني انا يا حزبون، ايش جرى؟ سيدي العلام ضربوه وخارج من الحمام. مين ضربوه يا ولد؟ ضربوه ابو اليتام وهو خارج من الحمام. كيفاش ضربوه؟ مين هذا ابو اليتام؟ ما ندراش مين هو ابو اليتام، كان متخبي طلع على العلام من الزقاق اللي جنب الحمام طاح في ضرب حتى رمى في الارض، وفي الاخر لخبط له وجهه بالنيله الزرقاء. وليش ما جاش العلام وياه؟ كيفاش يجي؟ هذا في الارض دايخ واهل السوق يفيقوا ما يفوقش ويأذنوا في ودنه ما يسمعش، عينه موجوعة وسنانه مفقوعة مخلوعة. يا ولدي يا ولدي يا ولدي، قم يا باسعدة شوف لنا هذول الأغراب الملتامين اللي أقلاقوا راحتنا، ضربونا في البرجات وضربونا في الحمام. أنا قايم يا سلطان، أنا قايم، ضربونا في البرجات وضربونا في الحمام. وانت يا قاضي قم ريح روحك، الليلة ما في كتب كتاب ولا قطع رقاب. عندك حق يا عزيزة، ما دام العريس وجهه متلخبط بالنيلة الزرقاء، النيلة الزرقاء ما تخرج إلا إذا غسلها 7 مرات في 7 حمامات في 7 أسابيع. مضروب الراجل المغلوب، ما حب في المضروب الراجل المغلوب، لا هو سليم محسوب ولا حالي أسقام. سلام سلام سلام ما حب في العلام، ما حب حبابة اللي طاح من فوق حصان رماح ما حبابة اللي طاح من فوق حصان رماح كان رايح على الحمام وعد من الحمام حكم القدر يا ناس قولوا عليه لباس حكم القدر يا ناس لا هو من البرجات ولا من ابو اللي دام يا قوم حكم علي بالنوم حكم القدر يا قوم حكم علي بالنوم اليوم وبعد اليوم واليوم عليه بعام عروسة اهي جاتك قوم يا ولدي اتفرج عليها كيفاش متكحالة وكيفاش متنقاشة وكيفاش متبرقاشة قوم يا روحي وين هي قربيها قدامي هنا يا علام قدامك قم اقعد هات يدك يا عيني يا علام يا عريسي يا روحي يا ولد عمتي يا علام العرايس كلهم عندك يا علام ايش قال جبور الطبيب قال مكسر له ضلعين ما يتجبروا الا بعد شهر ولا شهرين وايش ضلعين مكسورين سندوه حتى يحضر الزفة ويرجع ينام ايوه يا علام سعدها بسندك عن اليمين وفوزها بسندك عن الشمال ونفرح بيك انا ما ننزفش وانا مسنود ما ننزفش وانا مسنود بوجهي مصبغ بالنيلة يا ولدي والله عندك حق يا علام والنيلة يا ابو سادة قال عليها القاضي يحيى ما تخرج الا بعد 7 اسابيع في 7 حمامات وين القاضي يحيى يا جعفر يا دلال جاي في الطريق جاي لابس الجبة السوداء والعمة السوداء ايه جبة سوداء وعمة سوداء هدول يلبسهم على اولاد ان شاء الله روح كله ما يجيش باهي يا ام العلام سلامتك يا علام ان شاء الله نزورك بعد 7 اسابيع